فأنت قد استعنت بمولاك وخالفت هواك، فأعانك الله على الصيام في عشر ذي الحجة، ومنا من قام، وأكثرنا قد قرأ القرآن، فلا تضيع تلك الطاعات بسبب الهوى، بسبب هوى النفس. الهوى يحذرنا المولى الجليل سبحانه منه في القرآن العظيم، فيقول: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ هذا الذي جعل هواه إلها له، والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه صار طائعا لهواه، طائعا لمزاجه، إذا أمره امتثل في معصية المولى الجليل، والعياذ بالله. أفأنت تكون عليه وكيلا؟ يعني هذا الإنسان الذي فتن وصار متبعا لهوى نفسه ومزاجه، لا يلتفت إلى شر ولا يتعب بموعظة ولا ينتفع بنصح ناصح، أفأنت تكون عليه وكيلا؟ فأمره إلى الله، ذر ودع، فلا أمل في هدايته إلا أن يشاء الله. وقال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ ختم الله تعالى على قلبه وسمعه، فلا يلتفت إلى الحق ولا يعرف الصواب، لأن الله قد أضله، لأنه اتخذ هواه إلها من دون الله، والعياذ بالله. هذا هو الهوى، والهوى يكون سببا أيضا في أن يكون المرء في عداد الظالمين. الهوى يدفعك إلى الظلم، فلا تنطق بالحق وتتكلم بالباطل ولا تتحرى الصواب ولا تبحث عن العدل. كل هذا تفسير لقوله تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. هذا الذي يستسلم لهوى ويتبع هوى النفس، إنه يكون في عداد الظالمين، وهو ظالم لنفسه أولا، لأنه عرضها لعقوبة الله وحكم على نفسه بالنار وبئس القرار. فلا تتبعوا الهوى لئلا تعدلوا. يقول لك: أتكلم بمزاج وأنطق بهواي وأحكم بما أرى، هذا هو الهوى، والعياذ بالله. وتأمل معي هذا الحديث، هو حديث جامع من أحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ. هذا الحديث حديث حسن رواه أبو أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: استشر فإن المستشير معان والمستشار مؤتمن، وإياك والهوى فإنه قائد الأشقياء. هذا موضوعنا، الهوى قائد الأشقياء. استشر، شاور غيرك في أمورك، لا أن تعرض عن نصح الناس، لا أن تستبد برأيك، لا أن تقول أنا على صواب وهم على خطأ. ومن يدريك؟ من الذي قال لك؟ فإن المستشير معان الذي يطلب النصح ويشاور غيره في أمره تأتيه المعونة من لدى الحكيم الخبير، يرشده الله فينفعه الله. وأيضا فإن المستشار المؤتمن الذي يتكلم ويقدم النصح والمشورة مؤتمن، لا يتكلم بباطل. لذلك إذا طلبت منك النصيحة والمشورة فلا تبخل ولا تقل: ما لي أنا وما شأني، أبتعد وخلاص ولا أتكلم وأقبل على شأني. أنت قد خالفت حق الأخوة، فحق أخيك عليك إذا استنصحك أن تكون له ناصحا أمينا. هذه حقوق الأخوة. ثم الشاهد: وإياك والهوى. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول هذا لمعاذ، لسيد العلماء، يبعث يوم القيامة وعلماء الأرض خلفه كلهم، فهو سيدهم بشهادة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، الذي لم ينطق عن الهوى. وقد مات في ريعان شباب بعد أن جاوز 30 من عمره، ومات بالطاعون لينال أجر الشهادة بأرض اليمن، فرضي الله تعالى عنه، وهو أعلم الناس بالحلال والحرام، وهو ابن 30. فما قولكم في من جاوز كذا وكذا من السنوات ولا يعرف شيئا عن أحكام الدين؟ ومعاذ رضي الله عنه أعلم الناس بالحلال والحرام، وهو شاب في ريعان شبابه. رضي الله تعالى عن الصحابة، إنها الهمم، إنهم توفيق من الله والسداد. إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وقال قائلهم: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنفس القادمين على التمام. هكذا كان، فإنه قائد الأشقياء. سفيان الثوري رحمه الله إمام من الأئمة الأعلام، يرى في المنام بعد موته، وهذه إشارة حسنة، فيقال له: ما فعل الله بك؟ هذا أول سؤال يقال لمن رؤي في في المنام بعد موته من أحباء يريدون الاطمئنان عليه في دار الحق، فقال أنا في الجنة. وهذه غيبيات لكننا نستأنس بهذه الآثار. الله أعلم بمن في الجنة، الله أعلم بمن في النار، إلا لمن شهد له القرآن أو شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن شهد لامرأة فرعون أنها في الجنة، فنقول هي الآن في الجنة تنعم. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم أفضل الخلق كلهم في الجنة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم في الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومؤمن آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، هذا رجل صالح في الجنة. والحواريون هم أصحاب عيسى عليه السلام الذين ثبتوا على المنهاج ونقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، إلى آخر هذه الأحاديث الصحيحة وتلك الروايات. أما إذا تكلمنا عن رجل من المسلمين فإننا نرجو له الخير إذا مات، ونخاف على المزيد، ولا نحكم لأحد بجنة ولا بنار. هذا في علم الغيب عند الله، والغيب لا يعلمه إلا هو، وهذه مسألة عقائدية مهمة. فيرى في المنام فيقال له وبأي شيء بلغت هذه المنزلة؟ فيقول لأنني آثرت الله يوما على هوى نفسي، فضلت الله يوما، قدمت أوامر الله يوما على هوى نفسي. نفسي تريد شيئا والله يريد مني شيئا آخر، فخالفت الهوى، كانت هذه هي العاقبة. فإلى أصحاب الهوى الذين يتركون الصلوات في جماعة بسبب الهوى ويصلون في بيوتهم، الذين يتركون الحبل على الغالب لأبنائهم ولم يقدموا لهم مصحى فطال الولد يصاحب الأشقياء ويتخلق بأسوأ الأخلاق مع والديه ولا يقرأ قرآنا ولا يطلب علما، وربما شرب المخدرات وأبوه على علم وما تكلم، إلى أصحاب الهوى، إلى صاحب الهوى الذي ترك امرأته وهي متبرجة متعطرة متزينة، فكانت سببا في فتنة العباد وفي فتنة الناس، اتق الله يا هذا. إلى صاحب الهوى الذي أدمن الحرام ويشرب المخدرات، وما اتقى الله عز وجل يوما. انصحوا هؤلاء في الله وقولوا لهم اتقوا الله عز وجل يوما. إلى هؤلاء الذين يشاهدون الحرام عبر التلفاز وعبر الإنترنت وعبر الفيسبوك، اتقوا الله في أعينكم، أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا عاصما فستعلمون كيف نذير. إلى هؤلاء الذين لا يحبون الناس ويعتدون على الإسلام وأهله، اتقوا الله في أنفسكم، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يعصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. إلى هؤلاء الذين لا يحسنون إلى الجيران ولا يعرفون حقوقهم ويقومون بسبهم من غير ذنب ولا يعرفون الأدب مع الناس، اتقوا الله وخالفوا هواكم وقولوا للناس حسنا وتخلقوا بأحسن الأخلاق وكونوا متأسين بنبيكم عليه الصلاة والسلام. وإياك والهوى فإنه قائد الأشقياء، نعوذ بالله من حالة أهل الشقاء، ونسأله تعالى أن يجعلنا من عباده السعداء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. النبي صلى الله عند البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال العلماء: فمكث في المسجد يعلم كتاب الله تعالى في إمرة عثمان، يعني في عهد عثمان، حتى الحجاج يمكث عشرات السنوات. للعمل بحديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خيركم، ويقول: هذا الذي أقعدني ها هنا هذا المقعد. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الذي أقعدني هذا المقعد. وأكثرنا يستمع إلى عشرات الأحاديث، ولكن أين العمل؟ أين العمل؟ يقول محمد بن كعب القرظي رحمه الله: من قرأ القرآن متع بعقله وإن بلغ من العمر 200 سنة. فأهل القرآن قد حفظ الله عقولهم حتى وإن مرضوا عقولهم سليمة وأقوالهم صائبة. قد حفظ الله عقولهم بحفظه لكتابه. من قرأ القرآن متع بعقله وإن بلغ من العمر 200 سنة. فيا أهل القرآن، لم الإعراض عن القرآن؟ هل عرضت نفسك ليلة على القرآن وقرأت ونظرت ماذا قال الله لك فيه؟ بأي شيء خاطبك؟ هل حاولت أن تفهم آية ذات مرة؟ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون؟ هل فكرت يوما في قوله تعالى: أفلا تذكرون؟ أفلا تعقلون؟ ورجل آخر يشعر بمرض في قلبه وبقسوة، فقلبه لا ينتفع بسماع القرآن. يذهب إلى سفيان رحمه الله فيقول له: يا إمام، إني قد ابتلاني الله تعالى، ابتليت بمرض البعد عن الله. هذا مرض، حتى وإن أدى الفرائض فإنها بلا روح. وهذا واقعنا إلا من رحم ربه. فصف لي دواء. الطبيب الخبير العالم الرباني في موعظة بليغة جليلة جمع فيها مواعظ الدين، قال: يا هذا، عليك بعروق الصبر وورق الإخلاص وعصير التواضع. الأشياء لا تشترى من عند العطار، ولكنها في كتاب الواحد القهار. يا هذا، عليك بعروق الصبر وورق الإخلاص وعصير التواضع. ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه بنار الحزن وصفيه بمصفاة المراقبة واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك باذن الله. اي تخلق بهذه الاخلاق لتكن من الاصفياء. يا هذا عليك بعروق الصبر وورق الاخلاص واصيل التواضع. ضع هذا كله في اناء التقوى وصب عليه ماء الخشيه وارقد عليه بنار الحزن وصفه بمصفات المراقبه وتناوله بكف الصدق واشربه من كاس الاستغفار وتمضمض بالورع وابعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك. يبحثون عن أدوية لقلوبهم ويخالفون أهواءهم لابتغاء مرضات الله. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل هذه الآية. فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فات الحجاج بحجهم وأكرمهم الله تبارك وتعالى بعرفة ومن عليهم بالغفران. فنسأله تعالى أن يكتب لنا حج بيته الحرام وأن لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا. ونسأله تعالى أن يكتب لنا عمرة في رمضان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ونحن في هذه الساعة الطاهرة المباركة في بيت الله العظيم مع هذا الجمع الكريم، وأسأله أن تكون ساعة إجابة، أن يرحم هذا الرجل الحاج أسامة عبد الشكور منصور الذي فاضت روحه إلى بمكة في بيت الله الحرام. اللهم اجعله في عليين مع الصديقين والنبيين يا رب العالمين. اللهم اجعله في الفردوس الأعلى. اللهم أقر عينه بأهله وولده. اللهم تجاوز عن سيئاته يا رب العالمين وتقبل حجه يا والحقنا به على خير يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أصلح أحوالنا وألف بين قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من الجهل والشقاء وسوء الأخلاق. اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. رب اجعل هذا بلدا آمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الفجار وشر الأشرار بقوتك يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار.